انتقل إلى مسائل كثيرة متعلقة بالصفات، فبدأ بالعرش والعلو وسيطيل الكلام فيها رحمه الله، ثم سيذكر أيضا صفة المحبة وغير ذلك. نعم. أهلا وعليكم. قال الشاهد قال تعالى المجيد من أسماء الله تبارك وتعالى، والله عز وجل موصوف بالمجد. صفة المجد كما قال العلماء في شرح هذه الصفة وفي هذا الاسم، قالوا صفة المجد تجمع السعة والعظمة والجلال. وفي هذه الآية قرئت بالرفع، ذو العرش المجيد، وهذا يعود إلى الرب، يعني صفة للرب سبحانه وتعالى واسم من أسمائه جل وعلا. وقرئت بالخفض، ذو العرش المجيد، فتكون صفة للعرش كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى في المجلد السادس، في آخر المجلد السادس. نعم. أحسن الله عليك. وقال تعالى رفيع الدرجات من العرش، وقال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى ثم استوى على العرش كريما آيه القرآن الحديث. حديث الأوعال دائما الأئمة يريدونه في أدلة العلو، وممن أورده وذكر الشاهد منه ابن تيمية في الواسطية، وقال في الواسطية حديث حسن رواه أبو داود، فحسنه الشيخ رحمه الله. وفي الفتاوى أيضا ذهب إلى تحسينه وقبوله، ووجه نفي البخاري سماع بن عميرة من الأحنف كما سيذكر الشارح. الشارح بعدما أورد الحديث قال أو ذكره المحقق، قال عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، والبخاري قال لا يعلم له سماع من الأحنف. ابن تيمية وجه هذا وأثبت تحسين الحديث وقبوله كما في الفتاوى في المجلد الثالث. وابن القيم في شرحه على سنن أبي داود المعروف بتهذيب السنن أيضا صحح الحديث وأثبت قبول الحديث ورد على من طعن في هذا الحديث أو ضعفه. ولذلك حديث الأوعاد دائما يريده أهل العلم للشاهد الذي فيه، وهو قوله والله فوق ذلك، لأن فيه إثبات الفوقية صراحة. نعم. أحسن الله إليكم. وهو الإمام أحمد بن حديث أو عالم بن عباس بن مطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كفين السماء والأرض؟ قال: كنا الله ورسوله أعلم. قالوا: إنهما مسيرته 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرته 500 سنة، وكذبوا كل زمان مسيرته 500 سنة، وفوق الزمان فجعله بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين السماء والأرض كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لم ينفع عليه من أعمال بني آدم شيء. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وروى أبو داود وغيره في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عظيم أنه من الله. وهذا الحديث أيضا حديث الأطيط، يعني أطيط العرش، والأطيط هو كما سيذكر بعد ذلك المصنف ويورد أيضا الحديث، هو وصف للعرش، وصف للعرش، فالأطيط هذا وصف للعرش، وهو صوت العرش، كما أن الرحل إذا وضع فوق البعير يصير له هذا الصوت، فهو وصف لماذا؟ للعرش، ليس وصف لله تبارك وتعالى، إنما وصف الله عز وجل هو العلو والاستواء. ولذلك هذا الحديث أيضا منهم من تكلم فيه لكن صححه وذهب إلى ثبوته ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وأطال الكلام في هذا الحديث. نعم. وروى أبو داود وغيره من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث عظيم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عرشه على السماوات هكذا، وقال: من أصابعه إلا أخف الحديث. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: هي تسمو الله هي تسمو الله الجنة فتدوم هو الفردوس، فإنه على الجنة وأوسط الجنة وهو عرش الرحمن. أعلى الجنة وهو أوسط الجنة، أعلاه هذا إنما يكون في الصورة المستديرة كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى وفي بيان تلبيس الجهمية. ولذلك العرش فوق الجنة وفوق السماوات وهو سقف الجنة هو كالقبة. نعم. وعلى كل حال حديث الأطيط الذي ذكر قبله هو في أبي داود، ولذلك ورواه ابن خزيمة في صحيحه في كتاب التوحيد. وأما هذا الحديث فهو في صحيح البخاري، وسيتكلم الآن الشيخ عن صفة العرش الواردة في النصوص ويرد بعض المفاهيم الباطلة في ذلك. نعم. يروى وفقه بالنصر ولا بطائف أهل الكتاب أهل الكلام إلى أهل العرش فلا تستدير من جميع جوانبهم مفيد بالعالم كلهم، وربما سموه الفلك الأقصى والفلك التاسع، وهذا ليس بطبيعي أنه قد ثبت الشرع أن له قوائم تسجله الملائكة كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس يصعقون فيكون أول من يفيق، فإذا أهل موسى أهل بقائمة قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزني أم يوزي بصعب الفطور. ولا أقصد باللغة عبارة عن تسجيل الفتح الملك كما قال تعالى: تسجيل ولها عرش عظيم، وليس هو فلك ولا أسس منه العرش ذلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب هو سرير ذو قوائم تهمه الملائكة، فهو كالكوبة التابعة هو سقف المخلوقات، فمن شيء ميز من حيل الصدر مجيد الله هو المجد أهل ربنا في السماء حتى كبيرة، بالتلال تعالى الذي بهر الناس وتوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، سرى حوله ملائك صورا. الصور هنا جمع الصور، هو المالك العلو إلى ضريح العالم والشرجع هو العالي الذي يكفيه، والستير هو العرب في اللغة. أما الشرجع لله رحمه الرضا عنه الذي عرض به على القراءة في مفتح ميلة الموجة بجاريته. نعم، حين اتهمته بجاريته، قصة مشهورة، وهو أن امرأته زوجته رأته يقع أو يطأ أمته، فبعد ذلك أنكر هذا، وهذا أمر جائز، الإنسان إذا كان عنده أمة يتسرى بها. الشاهد قالت له إن كنت يعني لست بجنب فاقرأ شيء من القرآن، فذكر هذه الأبيات التي فيها معاني وردت في القرآن، فامرأته بعد ذلك قالت يعني كذبت بصري وصدقتك أو كما قالت، والقصة مشهورة في السيرة. نعم، والشاهد من القصة هو هذه المعاني العظيمة التي ذكرها، وهو العرش وفوقية الله تبارك وتعالى. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار رفر تأثيرين، وأن العرش فوق الماء الظاهر، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة إله مسومين. ذكر ابن عبد البر ويوم الرحمة، وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنيه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ورواه أبي داود ونحوه مخطف الطير 300 عام. وأما من تحقق كلام الله وجعل العرش بارة عن الملك، هذا قول المعتزلة، هذا قول المعتزلة، حرفوا وقالوا العرش هو الملك، وهذا غير صحيح. نعم. ففي بيان عن قوله تعالى: وإن العرش ربك فوقهم في الثمانية، وقولهم وكان العرش على الماء، وإن فيحملون ويحملون ملكه بغير الثمانية، وكان مرفوع على الماء. يقول موسى عليه السلام: أنزل بقاسمة قوانين من الملك، هل يقول هذا عام بيده ما يقول؟ وأقل الكرسي، فقال تعالى: وسع كرسي السماوات والأرض، وقال: وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. الشارح هنا ذكر قولين مرجوحين قيلت في الكرسي، وهما أن الكرسي هو العرش، وهذا غير صحيح، أو أن الكرسي هو علمه سبحانه وتعالى، وهذا أيضا قول مرجوح. وهناك أقوال أخرى قيلت مثل الفلاسفة الذين قالوا هو الفلك الثامن، وقال بعضهم هو قدرته تعالى التي يمسك بها السماوات والأرض إلى غير ذلك، وإنما الثابت أن الكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال ابن ابي شيبه في كتاب سيره العرش، والحاكم في مستدركه، وقال انه على شرط شيخين، ولم يخرج جاء عن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ولتاتوا في السماوات والارض، انه قال المرسل او فوق ذلك، والعرش لا يكون فتراه الا صام. وقد قال روي مقوعا صوابا وقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال السدي: السماوات والارض في جوف الكرسي، والكرسي بين يديه العرش. وقال ابن جرير: قال ابو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش الا كحفره الحديد رقيت بين ظهري ثلاث من الارض. وقيل الكرسي هو علمه، ويكتب الى ابن عباس رضي الله عنهما وكفوه عنهما وقال ابي شيبه. ولا يعني لا يصح عن ابن عباس انه فسر الكرسي بالعلم، وتفسير الكرسي بالعلم قول غريب، تفسير الكرسي بالعلم قول غريب، ولا يعرف في اللغة، ولا يتضمن مدحا له سبحانه وتعالى، ولذلك رده العلماء، ممن رده ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، والأزهري في تهذيب اللغة، وأيضا ابن تيمية له موطن آخر تكلم عن هذه المسألة، وهذا القول في الفتاوى في المجلد السادس. والمقصود أن هذا القول مرجوح ولا يصح، حتى نسبته إلى ابن عباس فيها نظر. و نعم السلام عليكم. ومن قال أن ذلك ليس له دليل إلا مجرد الظن، وقال رحمه من جواب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال من رواة السلف بين يدي العرش من الرقاد إليه. قوله هو مسلم أن العرش وما يدومه محيط بكل شيء، وفوقه قد علم عن إحاطة خلقه. قال الشافعي أما قوله مسلم العرش وما دونه، فقال تعالى فإن الله غني عن العالمين، وقال تعالى والله هو الغني الحميد. وإنما قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا الكلام المعنى لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك كلامه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لأحد كريم له في ذلك حكمة أو تضرع. وكونه العالم فوق السلف لا يلزم أن يكون السلف حاويا للعالم في تنظيم حميا له، ولا فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مستقرة إليها، فالرب تعالى أعظم شأنا وأجلهم أن يلجم من علوم ذلك، فاللوازم علومه من سلطانه ويجب حدوده بقدرته السابقة وفوق السابق وغناه سبحانه عن السابق وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمده بقدر قدرته العرش وحمده وحمده. الآن الشيخ يتكلم عن يبين معنى باطل قد يتوهمه بعض الناس، فلذلك يذكر غنى الله عز وجل وكماله وغناه عن كل المخلوقات بما فيها العرش، وأن العرش والكرسي وجميع المخلوقات مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى، فعلو الله عز وجل فوق عرشه ليس لحاجته إليه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك، بل كل المخلوقات مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى. نعم أحسن الله عليكم. وغناه عن العرش والفقر والفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش، وعلم إحاطته وعلم إحاطة العرش به وتصنيف العرش وعلم حصر العرش له، وهذه اللوازم التي تنزل عن المخلوق. ونفرق علو أهل التقريب لو فصلوا هذا لو فصلوا هذا التقريب لهم إلى سواء السبيل، وعلموا مقارنة العقل التبديل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل الفضل وظنوا عن سواء السبيل. ولكم في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن السواء لما سئل عن قوله تعالى ما استوى على العرش كيف استوى، فقال السواء معلوم ولكن مجهول. ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ركبان بيت الطائفة. قلنا قوله حميد بكل شيء وفوقه، وفي بعض النسخ حميد بكل شيء وفوقه وغير واضح في قوله فوقه، والنسخه الاولى هي صحيحه ومعناها انه تعالى حميد بكل شيء وفوق كل شيء، والمعنى الثاني انه حميد بكل شيء فوق العرش. وهذا والله اعلم اما ان يكون نسخنا بعض النسخ الهواء ثم استنسخ بعض الناس بتلك النسخه، او ان بعض المخالفين الطائفه نسخنا ضد الكتاب وبالمناسبة محقق خالد المصري ذكر كلاما متعلق بنسخ الطحاوية عن بعض فقهاء الأحناف المتأخرين أن في مكتبات المخطوطات لا سيما التركية أن فيها وفي خزائنها العديد من النسخ التي هي من نسخ الطحاوية، ولذلك هنا الشارح يشير إلى تعدد النسخ وأن نسخها كثيرة، وهذا هو الواقع. ولذلك وهذا فيه دليل يعني لأن نسخها كثيرة ذكرها الشارح، وهذا فيه دليل على تلقي الناس لهذه العقيدة بالقبول، ولذلك استنسخت وانتشرت هذه النسخ وأصبحت كثير من خزائن المخطوطات لا تخلو من هذه العقيدة المباركة. نعم أحسن. وإذا فرقنا الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوق شيء من المخلوقات فلا يبقى لقومه بحيث بكل شيء فوق العرش. والحالة هذه معنى ليس فوق العرش المخلوقات لم يطلب فدعينا نقول الله يكون معنى سبحانه بحيث بكل شيء وفوق كل شيء. أما يكون بحيث بكل شيء فقال تعالى الله والله كبير. قال تعالى لا إنه من شيء كبير. وقال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض من الله كل شيء محيطا. وليس المراد من بعضه كبقي أنه كالفلك، ليس الفلك السفينة لكن كالفلك. الفلك يعني كونها الآن موسع السماوات الأفلاك والسماء تحيط بالأرض، هو هكذا معنى ليس كالفلك. أنه كالفلك وأن المخلوقات داخل داخل داخل وجدها. تعالى الله عز وجل يعني كأنها نقطة أو حبة صغيرة، معروف الخردل حبوب صغيرة. وسبحان الله اليوم مع اكتشافات كثيرة بالنسبة للكواكب والأفلاك والمجرات الكونية والنجوم يكتشفون كواكب كبيرة جدا لا تمثل الأرض بالنسبة لهذه الكواكب إلا كالنقطة الصغيرة جدا. هذه كواكب عظيمة جدا هي من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وقد سبق معنا وصف الملائكة بأوصاف عظيمة جدا، حملة العرش وغيره، وهذا كله يدل على عظمة الله. إذا كانت هذه مخلوقات مخلوقات الله فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه جل وعلا أعظم سبحانه وتعالى وهو العظيم الكبير. من علو هكذا ضبطت من علو من علو. وأن أبا يحيى ويحيى ثيابهما له عمل مقبل متقبل. وأن الذي عالم يهود مريم رسول أتى من عند العرش مرسل. وأن أبا الأحقاب إذ قام في يوم يجاهد في ذات الإله ويعدله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد على أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو قال خلقا كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش مرتين سبب غضبه في رواية تغلب غضبي عنه قال: بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ استطاع لهم النور فرفعوا إليه رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم بوقيهم، وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم كما قرأ قوله تعالى: سلام قولك من رب الرحيم. فينظر إليهم وينظرون إليه لا يجد إلا شيء من النعيم ما دام ينظرون إليه. وروى مسلم عن أبيه قال في تفسيره في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. يقول بقوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس قبلك شيء. المراد بالظهور هنا العلو. إذن الشاهد للعلو والفوقية اسم الظاهر، اسم الظاهر هو الشاهد، لذلك قال: فليس فوقك فوقك شيء، فليس فوقك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. والمراد بالظهور هنا العلو، العلو قوله تعالى: فأثبت الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يجوز أن ينظروا، أي يعلو. هذه الأسماء الأربعة المتقابلة، هذه الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام هنا أنكر عليه، أنكر عليه ماذا؟ هل أنكر عليه قوله إنا نستشفع بك إلى الله، أو أنكر عليه نستشفع بالله عليك؟ الاستشفاع بالله على خلقه في قوله ونستشفع بالله عليك، هذا فيه سوء أدب مع الله. لماذا؟ لأن رتبة المتوسل، رتبة المتوسل به غالبا دون رتبة المتوسل إليه، كما نبه على ذلك الشيخ السعدي في شرحه على كتاب التوحيد. وقال ابن القيم، قال ابن تيمية في الفتاوى: النبي عليه الصلاة والسلام أقره على قوله إنا نستشفع بك على الله، وأنكر عليه نستشفع بالله عليك. أقر قوله إنا نستشفع بك على الله، وأنكر عليه نستشفع بالله عليك، لأن الشافع يسأل المشفوع إليه. النبي عليه الصلاة والسلام هنا أنكر عليه قوله نستشفع بك، نستشفع بالله عليك، لأن هذا فيه سوء أدب مع الله ولا يليق بكمال الله تبارك وتعالى. نعم. سبح يعني يقول سبحان الله، ينزه الله عز وجل، سبحه. نعم. حتى أرد ذلك في وجود أصحابه فقال: وإن لم لا يتجرى من أهل الإنسان شأن الله تعالى ذلك، وإن أحسن ذلك الله إن الله سبع رسول عشوه وسماواته. وقال: يا طابعين إنسان أقوبة، وإنه لا يطر به أضيطا، لا يئط، لا يئط، وإنه لا يئط به أضيطا صحب الجديد والعقل. ومن جسد سعد معاذ يوم بني قريظة لما حكم تعالى الله عن ذلك، لأنه لا يصلح مخالف لنفسه غير مخالف للعالم، فكان متصفا بنفسه ذلك، لأنه مقابل بشيء لا يمر منه أو بالدين وبالداء الوقية السكون، وهو يكون على الإطلاق لأنه مستقر بدينه وأتباعه وجهده. الشيخ الآن يورد أدلة كثيرة من القرآن الكريم والسنة، ثم يورد أيضا أدلة من العقل والفطرة على إثبات علو الله تبارك وتعالى. وإنكار العلو والفوقية ينتهي إلى القول بأنه ليس في السماء شيء وليس في السماء إله، كما هو حال نظار الجهمية، أو يستلزم حلول الرب في مخلوقاته واتحاده بهم كما عليه أيضا متعبدة الجهمية من الصوفية وغلاتهم. فنهاية نظرهم ألا يعبدوا شيئا، نهاية نظرهم ألا يعبدوا شيئا، هذا عند المتكلمين، ونهاية كشفهم عند هؤلاء الصوفية أن يعبدوا كل شيء. فالمسألة عظيمة. نعم. لخصها من كلام ابن القيم في الصواعق، وهو كلام نفيس جدا، أدلة إثبات العلو وتنوعها. نعم. هكذا تضبط، المعينة، المعينة للفوقية بالذات. نعم. ففرق بين من له حكما وبين من وعليه خصوصا. فقوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الله تعالى على نفسه انه عنده فوق العرش. الثالث التصريح بانه تعالى في السماء، وهذا عند المفسرين وعند المفسرين كان يستند على احد وجهين، اما ان تكون فيه معنى على، واما ان يراد السماء العلو، لا يختلفون في ذلك ولا يختلفون على غيره. ومن المعلوم أن الاستواء وردت فيه أربع عبارات عن السلف، وهي على وارتفع واستقر وصعد، وتفاسير السلف لا تخرج عن هذه الأربعة، وهي وإن تنوعت فإن مقصودهم واحد، وهو إثبات علو الله عز وجل على العرش حقيقة. نعم. أحسن الله إليكم. العاشر التصريح بالاستواء المفروض بالذات على قصة العرش الذي هو أعلى من المقاصد الصحيحة في أكثر الأداة كفر، أجاز له على تصريح التوحيد والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى. رفع الأيدي، رفع الأيدي إلى السماء يتضمن ثلاثة أشياء، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، يتضمن ثلاثة أشياء. الأول الإشارة الحسية الظاهرة، والثاني القصد والإرادة التي في القلب، القصد والإرادة التي في القلب، والثالث الاعتقاد. فحينما ترفع الأيدي إلى الله عز وجل تتضمن هذه الأمور الثلاثة. نعم. أحسن الله بك. الحادي عشر تصريحه برفع الأيدي إلى الله تعالى. قوله صلى الله عليه وسلم الله يستحي من عبده إلى رفع يديه يومئذ والقول بأن العلو سيأتي إن شاء الله مسألة الدعاء، لأن نفاة العلو قالوا ترفع الأيدي إلى السماء لأن السماء هي قبلة الدعاء، هذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل لو كان كذلك لأمر المصلي أن يستلقي وأن يصلي وهو مستلقي من أجل أن يستقبل، أو أنه حينما يدعو يستلقي، وهذا ما ورد أبدا، لكن قالوا هذا القول فقط من أجل أن يفروا من إثبات العلو. نعم. الثاني عشر تصريح النزول في كل ليلة السماء الدنيا، والنزول المعقول بتشريح وانت من العلو إلى سفل. الثالث عشر أشار إليه من العلو كما أشار إليه من هو أعلى وبيه وما يحق له قال رحمه الله، قال الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا. هنا في مسألة ذكرها ابن تيمية في الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 241، ما هي هذه المسألة؟ يقول ابن تيمية: هل هذا النزول كدنوه عشية عرفة، بمعنى أنه معلق بأفعال العباد؟ من المعلوم أن دنوه جل وعلا عشية عرفة، إذا جاء الحجاج في عرفة حجوا الله عز وجل يدنو منه، لكن لو لم يحج أحد يقول لا يحصل، وهذا الدنو لا يحصل لغير الحاج. ماذا قال ابن تيمية رحمه الله؟ يقول: فإن في بلاد الكفر ليس فيهم من يقوم الليل أو يدعو أو يتعبد الله تعالى في هذا الثلث الأخير في الليل، فقال فلا يحصل لهم هذا النزول، فلا يحصل لهم هذا النزول، كما أن دنوه عشية عرفة لا يحصل لغير الحاج. وفي المسألة الحادية عشر في الحديث الذي أشار إليه إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، المحقق أشار إلى يعني تضعيف بعض الناس أو بعض العلماء لهذا الحديث، مع أن هذا الحديث حسنه ابن حجر غيره، لكن أيضا صححه الألباني رحمه الله. ونقل ابن تيمية قول الترمذي عند هذا الحديث رواه بعضهم ولم يرفعه، فتعقبه ابن تيمية كما في بيان تلبيس الجهمية وقال وهذا لا يضر، يعني كونه رواه بعضهم ولم يرفعه، قال ابن تيمية وهذا لا يضر لأنه إذا كان موقوفا على سلمان فمثل هذا الكلام لا يقال إلا توقيفا، بمعنى أنه موقوف له حكم الرفع كما هو معلوم. وعلى كل حال فهذا الحديث صحيح، فهذا الحديث صحيح، صححه الألباني وصححه ابن تيمية وغيره. نعم. أحسن الله إليك. الثالث عشر الإشارة إليه سن العلوم كما أشار إليه هو أعلم به وبما يجب له الإنسان عليه جميع البشر، لما كان لمن سمع العرب الذي يرجع سمع يحدث كتابه في يوم الآخر فكان الآخر قال له أنتم مسؤولون عن الزمن؟ قالوا أنت أنتم كتبت وأتيت وكفرت. قال بعد يسبعه كلمة للزمان رحمة إلا من هو فوقها وفوق كل شيء قال اللهم اشهد. فكحتنا شان هذا مثل حال الأشاعرة متذبذبين، نفوا العلو ثم تذبذبوا، وقالوا مقالتهم المشهورة في الرؤيا قالوا يرى إلى غير جهة، وهذا لا شك أنه دليل على تذبذبهم. نعم. أحسن قولك. وهذه الأنواع التي تتوقف أقوالها لبلغت أفعال في دليل عائشة أوليها الإجماع لا يكون لي وكفاية له جوابا سريعا أو سهلا، وكان فبما روى شخص أبو إسماعيل الأنصاري كتاب الفاروق بجده إلى أبي مضيع الدرزي أنه سأل أبا حكيم عنه قال أعلم ربي في السماء وفي الأرض، فقال كفر الله تعالى يقول الرحمن على المستوى وعرشه فوق سبع سماوات، قل فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري إذا عرش في السماء وفي الأرض، قال هو كافر إنما انكر أنه في السماء فأنكر أنه في السماء والسماء، وزاد غيره أن الله على دينه ويدعى على ولا لا انتهى، ولا تنتهي الى من يتسلى غيره بحجبه، فقد تنتهي للقوائم ممتدلا وغيرهم، خالفهم من اعتقاداته وقصه الشمال والشام بعدها، اي يخالفهم ببعض اعتقاداتهم وقصه ابي يوسف، في التبدي في شركه من احسن ان يكون الله فوق العرش شهورا طوال الرحمن بن ابي حاتم وغيره. ومن تأول فوق انه خير من عباده وافضل وافضل منهم وانه خير من العرش وافضل منهم كما يقال امير فوق بدير ودينار فوق دره. فذلك مما تنفر عنه العقول السليمه وتجتهد منه القلوب الصحيحه. فان قول القائل ابتداء الله خير من عباده وخير من عرشه بجنس قوله الثلج بارد والنار حاره والشمس الله في الفراش والسماء على الحجاب والجبل افضل من الحفر ورسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من فلان اليهودي والسماء فوق الارض وليس في ذلك تبديل ولا تعظيم ولا كذب. بل هو من افضل الكلام من واسماء جبه واسمد واسمجه نعم واسمجه واهجره واسمجه واهجره. فكيف يتم كلام الله الذي لو اجتمع الاسم والجن على ان يكتب مثلي لما اترك بمثلي ولو كان بعضهم بعضا غيرا بل في ذلك تناقض بل في ذلك تناقض كما قيل في الحدث الثالث الم ترى ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف افضل من العقرب. ولو قال قائل الجوهر فوق القش البصر فهو قش قش البصر وقش السمك لربك من العقلاء التفاوت الذي بينهما التوازن الذي بين الخلق والمخلوق اعظم واعظم بخلاف ما اذا كان المقام يكون ذلك فان كان احتجاجا على مختلف كما يقول يعني هذا في اشاره الى مساله وهي يقول بان كان احتجاجا على مبطل لان التفضيل بين الخالق والمخلوق يأتي في مقام الرد والاحتجاج لا في مقام التقرير. وإلا الخالق سبحانه وتعالى يعني كماله سبحانه وتعالى ومباينته للمخلوق ثابتة في الفطرة والعقل والوحي، لكن في مقام الاحتجاج تذكر هذه المفاضلة. ولذلك جاء في القرآن في مقام الاحتجاج والرد أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار الله خير أما يشركون. ففي مقام الرد والاحتجاج يذكر هذا التفضيل، أما في مقام التقرير ما يذكر. نعم أحسن الله إليك. وكذلك من ذلك أن القاضي التفضيل كان احتجاجا على المفضل من كما في قول يوسف عليه السلام أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقوله تعالى أنا الله خير أما يشركون وقوله تعالى الله خير وأبقى. وإنما يثبت هذا المعنى من التوحيد في ظل سكوت توحيدة مطلقة من كل وجه. فله سبحانه وتعالى توحيدة قدر وتوحيدة قدر وتوحيدة ذات وقد أثبت البعض ونفى البعض وقد انتقص تنقص. وعلومه تعالى مطلقة من كل وجه. فإن قالوا العلوم المكان لا المكان فالمكان تأتيه المكان والمنزلة تأتيه المنزل. فلو المكان ومنزلة يستعمل في المكانات النفسية والروحانية كما يستعمل ربط المكان والمنزل في الأديان الإسلامية. فإذا كنا لم في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء في الأثر إذا أحب الله أحدكم إذا أحب أحدكم أن يأتي به منزلة عند الله فليقضي فيك منزلة الله في قلبه. فإن الله يسلم العبد بنفسه حيث نزله العبد في قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه وما يكون في قلبه معرفة الله وما حدثه وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرفت أن المكان والمنزلة تأثير المكان والمنزل والمؤكد يعتبر عنها على المذكر في لفظ المعنى وتابع. هنا الشارح يقرر مسألة وهي أن المؤنث تابع للمذكر وفرع عنه، فمن أثبت المؤنث الذي هو الكلاء المكانة لزمه إثبات الأصل وهو المكان، كأن المكان فرع عن الأصل. هذا معنى كلامه رحمه الله. نعم أسأل الله عليكم. والمؤنث فرع عن المكان على المذكر باللفظ معنى وتفعله. فعلوم المثل الذي يكون في الذهن تتبع علوم إذا كان مقابلا كان حقا وإلا كان باطلا. فيكفي المراد علو في القلوب ولو على قلوب كل شيء إذا كذلك هو وهذا العلو مقابل العلو في تسكية كل شيء. فإذا كان عليه نفس من جعلها ليست على آية. أحسنت، أنا أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.